الطبع. لا كفر قد لا كفر قد بابا لا كفر قد لا كفر قد لا منك إن شرف الوجود مليء أنت فترد أنت فترد أنت فترد أنت فترد يا سلام أنت فترد من الخزوف بريء ومهيئا كالشمس منك مضيء ومهيئا كالشمس منك كمضيء أسفرد عنه ليلة غراء أتى فالطير بزحمام الصباح آه يا أنت الأمل أنت الأمل يا صفار أنت الأمل يا صفاء الروح يا صفاء الروح يا صفاء يا صفاء روحي أنت الأمل يا جنة يا رمز الكمال الكمال يا رجاء الكمال يا رجال